هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. الحقيقة أصدقائي إننا سعيدة جدا برد أفعالكم عن الحلقات اللي بنعملها، عن المطربين والمطربات اللي هم كبار قوي قوي فنهم، بس الحقيقة ناس كتير ما تعرفش عنهم. احنا عملنا اكتر من حلقة مع الناقد الفني الدكتور اشرف عبد الرحمن عن مطربين ومطربات، يعني اغنياتهم مشهورة جدا ومحدش يعرف هم مين. وسعيدة اكتر بقى ان اتصل بيا من اسكندرية الناقد الفني والباحث الموسيقي الاستاذ وجيه ندى. طب انت اتكلمتي عن بتوع القاهرة ومحافظات تانية، احنا عندنا في اسكندرية كذا ملحن مش مطرب ولا مطربة، ليهم ألحانهم وأغنياتهم الحلوة قوي قوي ومحدش يعرف دلوقتي عنهم كتير، وأنا عايز أتكلم عنهم. أنا سعدت جدا بكلام الناقد الفني الأستاذ وجيه ندى، وسعدت أكتر إن هو جالنا هنا عشان يشارك في البرنامج. كل الشكر له لأنه طبعا صديق عزيز للبرنامج. وهو في الأول قال أنا عايز أتكلم عن الموسيقار عبد الرؤوف عيسى. وعبد الرؤوف عيسى هو مطرب وملحن مصري، ولد 1912، ووالده محمد عيسى كان ملحنا. وقد بدأت شهرة مطربنا عبد الرؤوف عيسى عندما عزف على العود في فيلم ليالي الحب عام 55، كما قدم العديد من الأعمال والصور والأوبريتات والبرامج الغنائية لإذاعة القاهرة أو البرنامج العام، من أهمها البرنامج الغنائي الاسم كده، وقدم أيضا لإذاعة اسكندرية الصورة الغنائية وجه بحري. غنى من ألحانه الكثير والكثير من المطربين والمطربات من مصر، طبعا من أشهرهم يا حاسدين الناس لعبد المطلب. وتوفي عبد الرؤوف عيسى سنة 1983. إيه رأيكم لغاية ما نروح للناقد الفني الأستاذ وجيه ندى نسمع يا حاسدين الناس؟ يا حاسدين الناس، مالكم ومال الناس، ده كل قلبي بألم، ده كل قلبي بألم، والكل واحد خاس. يا حاسدين الناس، مالكم مالكم ومال الناس، يا حاسدين الناس، مالكم ومال الناس، ده كل قلب اتهان والكل واحد جاس. يا حاسدين الناس، مالكم مالكم ومال الناس. حاسدين قلبين ايه قصدكم منهم، يا مفلقين حبيبين فلقتوا ليه بينهم، يكفينا شر العين وحرسنا من عينهم، معرفش ليه الناس شربهم سوا من معرفش ليه الناس شربهم سوا. قلبي بألم ده كل قلبي بألم والكل واحد كاس يا حسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس. عبد الرؤوف عيسى هو عبد الرؤوف محمد محمود عيسى، وعيلة عيسى طبعا تنتمي إلى حوش عيسى. وهو طبعا مواليد 33 حوش عيسى البحيرة 33 شارع القبة في منطقة غربال في محرم بيه. وبعد كده لا حضرتك الاسكندرانية يعني بما ان حضرتك اسكندراني لكن انا سعيدة ربنا يخليك. وبعد كده اتنقلوا راحوا منطقة بكوز جنب الإذاعة. بقى هو ومحمد محمود شعبان لازقين في بيوت بعض، والتالت بتاعهم مين؟ محمود الشريف. يا كمان الثقافه الكبيره محمود الشريف. كل دول طبعا ولاد ايه؟ ولاد بكوس. فمن هنا طبعا عبد الرؤوف عيسى والده ملحن محمد عيسى. ده حكايه كبيره. وبعدين عبد الرؤوف عيسى يا حبايبي افكركم بيه، لما عبد الحليم حافظ في وجوده مع لحن يا سيدي امرك، بس هو عمل ايه؟ عمل السولو. هو طبعا كان بيلبس التربوز جنب منه مين؟ فمحمد عبد القدوس. بالظبط، اللي هو زوج روز اليوسف، اول زوج لروز اليوسف، وابو الكاتب الكاتب الكبير احسان. ايوه عبد القدوس. بس طبعا هنا في فيلم ليالي الحب سنه 55 سولو العود اللي في أغنية يا سيدي أمرك تن تن تن تن تن تن تن وهكذا. ده ده ده مين اللي عمله؟ اللي عمله عبد الرؤوف عيسى. إنما طبعا هنا طبعا كان موجود قدام مننا عبد السلام النابلسي بيحتضن مين؟ بيحتضن عبد الحليم ومحمد عبد القدوس. إنما أشهر أغانيه اللي موجودة على الساحة طبعا اللي بيغنيها محمد عبد الوهاب، محمد عبد المطلب طبعا، يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس ده كل قلب فألم والكل واحد كاس، يا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس. الله الله. ده هنا عملها له طبعا عبد الرؤوف عيسى، لان عبد الرؤوف عيسى كان من الجيل الاسكندرانية اللي راحوا من القاهرة. للأدم مستني يرجع ويسجد عالبساط الأخضر. الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله أكبر. أبوك طيب فارش السجادة هو وضيوفه في صلاة وعبادة، وانتي شموعك لسه ما من آدة بتقول يا نايم اصحى قوم استغفر. الله أكبر الله الله أكبر الله يا مؤد النور الله الله الله الله الله أكبر. شارعنا صاحي وناس كتير سهرانة رفع ايديها للسما وفرحانة، وابوكي قبل الفجر يستنانا علشان ينادي عالصلاة ويكبر. الله أكبر الله بنور بالهدى أيامنا واقبل صلاتنا وحجنا وصيامنا، واجعل طريق النصر نور قدامنا. ده النصر أمل المسلمين الأكبر. الله أكبر، الله الله أكبر، الله يا معد النور. الله الله الله الله الله أكبر. متى بقى قتل القاهرة ومتى بدأت مشهور الفن؟ هو بدأ في القاهرة من بعد محمود الشريف. يعني محمود الشريف راح القاهرة مثلا سنة 30، عبد الرؤوف عيسى راح القاهرة سنة نقوله مثلا ايه 35 40. المهم بدأ طبعا يبقى موجود على الساحة. اللي كان اصلا حيروح القاهرة بس حبه للإسكندرية كان الملحن محمد عفيفي. لا هو قعد واستنى في إسكندرية، وده طبعا اللي خلاه طبعا يبقى مغمور. انما القاهره هي دي الشهره، هوليود الشرق طبعا. بعد ما الموسيقار عبد الرؤوف عيسى الملحن الكبير بعد ما جه من القاهره، اول مطرب او اول ناس التقى بيهم وبدات شهرته ازاي؟ لا هو لما جه هنا عندكم القاهره وبدا طبعا يتعامل مع مين؟ بدا يتعامل مع غنى له مين وما حدش يصدق؟ غنى له عبد العزيز محمود، برغم ان عبد العزيز محمود ملحن بالظبط. ده غنى له. غنى له ايه فن؟ غنى له لحن كان سكتش مع مع مع شافية احمد اللي هي المطربة الضريرة كده. ده موجود. وبرضو استاذنا محمد عبد الوهاب برضو استعان برضو بعبد العزيز محمود في احد الاناشيد الوطنيه عام 1954. قولوا معانا، قولوا لمصر تغني معانا في عيد تحريرها. ده برضو اشترك عبد العزيز. فهنا طبعا عبد الرؤوف عيسى بدا طبعا هنا يعمل طبعا الحل لمين بقى؟ لشفيق جلال وفاطمه علي ومحمد رشدي وسيد اسماعيل وصلاح عبد الحميد وسعاد رأفت ومحي الدين الخضري وتوحيده محمد وعبد الحليم فاروز. وهنا طبعا راح مقدم طبعا مجموعة بقى كبيرة بقى ايه من البرامج بقى ايه الغنائية. فراشة بين الزهور بتناجي وردتها بتناجي وردتها فرحت معاها الطيور في عز فرحتها فرشة بين الزهور. طبعا هنا طبعا عمل طبعا الحان كتير في اسكندرية لانه طبعا هنا ما كانش بيسيب اسكندرية. طبعا المطرب اللي عندنا طبعا في اسكندرية المشهور عزة عوض الله والمطرب البدوي حميدة موسى برضو غناله وعبد الرزاق ابراهيم غناله ومجموعة كبيرة يعني من وعاطف الشريف غناله كل دي يعني. طب ايه اشهر اغنياته غير يحاسبين الناس عشان نوضحها للسادة المستمعين؟ طبعا هنا غناله طبعا سيد سماعيل سبحانك ربي من نظم كمال منصور وشافي أحمد غنت له برضو يا رب من نظم طبعا زنجال اسكندرية الأول للسيد عقل وغنى طبعا شفيق جلال حلوة يا بنت البلد ولو بدك ترتاح ويا رايح ويا الأحباب وغنى كريم محمود اشتروا لي الدبلة الله دي اشتروا لي الدبلة ويا الإسورة من نظم مين؟ ابن محلة روح الفنان حسن أبو عثمان برضو هنا لور دكاش لور دكاش عشان ما نخلطش باللور دكاش لور جورج دكاش ده اسمها ولور ده باسم شجر الغار اللي موجود في لبنان برضو لور دكاش غنت له طبعا يا قلبك من نظم مصطفى الطاير وعباس البليدي سليمة سمعاني طبعا كان لحن بدوي وعصمة عبد العليم جبل جبل الوداد طبعا وعبد الغني السيد اللحن الوطني ثلاث وردات أمال عيشة حسن غنت يا بحر يا معدي أمال وطبعا محمود شكوكو طبعا غني له اللحن الوطني وردة عليك يا جيم عين ميم طبعا يعني ده مصر العربيه من نظم طبعا فتح ورا وغنى مهر العطار كمان يا عقد منور وغنى محمد انديل على خط النار ده لحن وطني يا حبايبي وغنت نجاة علي بيني وبين القمر امال والنهارده العيد برضو وابراهيم حموده برضو غناله المطرب الكبير طبعا طبعا وغنت طبعا حوريه حسن ايه ده كل دول كل دول غنوله طبعا وهنا طبعا معروفه طبعا اللي هي على الساحه لا ده في احلى يا حبايبي استاذتنا هاله فكرتني بيها اهي اللحن التاني اللي هو برضو احنا كلنا دايما بنفتكره للفنان محمد عبد المطلب حبيت كتير قبل ما احبك من نظم عبد العزيز سلام وداري داري لحن داري من نظم نجاح الغنيمي وجواب رمضان الله ده انت غنيت له كتير يا عبد المطلب وإله الكون ايه ده فمن هنا طبعا وحد يصدق ان مها صبري غنيت له برضو دق الهوى على الباب الله وحبيبتنا نازج يا بختي بيه سيد الملاح امال لا الحقيقة ان الموسيقار الكبير عبد الرؤوف عيسى الراحل طبعا كان فعلا يستاهل ان احنا نتكلم عنه لان احنا في برنامجنا هنا الناقد الفني والمؤرخ الفني والاستاذ وجيه ندى بنلقي الضوء على المغنى الاصيل طبعا اللي عايش يعني طبعا كتير من الاغنيات دي عايشة طبعا والناس ما تعرفش طبعا مين ملحنها وان شاء الله استاذتنا هالة عبد العال هتسمعكم الحاجة دي والهندسة الاذاعية بلمساتها الجميلة ان شاء الله وبيستمر لقائنا وحوارنا مع الناقد الفني الأستاذ وجيه ندى، وبيكلمنا عن أحد كبار الموسيقيين من اسكندرية، اسكندري. وطبعا احنا عارفين ان اهل اسكندرية زوقين قوي للموسيقى والغناء، عن الموسيقار الكبير حسين جنيد. وموسيقارنا حسين جنيد له ايادي قوية جدا على الموسيقى العربية وعلى حفظ تراث الموسيقى العربية. ولد في اسكندرية عام 24 وتعلم في المدارس الفرنسية وتخرج فيها عام 36. اكتشفت أسرته موهبته الموسيقية في سن مبكرة جدا، علشان كده التحق بمعهد فيردي للموسيقى بالاسكندرية عام 39، وأنشأ أوركسترا للهواة بنادي الموظفين بالاسكندرية هو وشقيقه، ثم كون فرقة موسيقية باسمه في نهاية الخمسينيات. كان عازفا على آلة الكمان وملحنا ورئيسا لفرقة موسيقية معروفة باسمه، وله مؤلفات موسيقية عديدة جدا زي جزيرة السبع بنات، حرية، سلمى الراعية الصغير، وطبعا له ألحان لمطربين كبار جدا. قولوا لي قولوا لي قولوا لي قولوا لي قولوا لي أعمل إيه وياه، لا بشوفه ولا قادر أنساه. قولوا لي أعمل إيه وياه، لا بشوفه ولا قادر أنساه. قولوا لي قولوا لي أعمل إيه وياه، أعمل إيه وياه. العزة تمنعني، لو بعدوا لواني العزة تمنعني لازل روحي ولا ترجى ولا ترجى. الناقد الفني والمؤرخ الفني الكبير استاذ وجيه ندى من الناس اللي وليهم انا عايز اقول بصمه على الموسيقى العربيه, الموسيقار الراحل حسين جنيد. حتى لما كانش كملحن باللي عمله بفرقه ام كلثوم, فرقه ام كلثوم حافظت على التراث الفني الغنائي المصري الاصيل, اقدر اقول العربي. نعم. ولغايه دلوقتي احنا فعلا بنفتقدها ونتمنى انها ترجع تاني. لكن في البدايه نتعرف من هو الموسيقار حسين جنيد. حسين جنيد هو حسين صلاح الدين عبد الحميد جنيد, مواليد 10/11 عام 1918. طبعا عمل, طبعا كان زمان فيه في قلب الاذاعه في اركان شعبيه. كل ملحن له ركنه, يعني عبد الحميد توفيق زكي, عبد الحليم علي, علي فراج, علي اسماعيل, كل واحد له ركن. فمن هنا طبعا استاذنا كان له ركن من ضمن الاركان الشعبيه في الاذاعه. وشارك بقى الملحنين مين؟ احمد صبري وعلي فراج طبعا زي ما انا قلت لحضرتك, وعبد العظيم عبد الحق, وعشان ما ننسوش حد, وعبد الحميد عبد الرحمن. خلي بالك عبد الحميد عبد الرحمن ده كان اصلا ضابط بالجيش. وبرده شارك مين؟ برده شاركهم مين؟ عبد الرؤوف عيسى, سليمان فتح الله, كان كلهم ليهم خليل المصري, ربع ساعة, واحمد صدقي, كل دول. وطبعا وطبعا لما راح القاهره اشتغل بقى ايه؟ قائد لفرقه الموسيقى العربيه. يعني انت بتربي اجيال من الموسيقى العربيه. يعني احمد ابراهيم وعلي ده طبعا في الاول. فعلا كل دول غنوا له وكانوا قران معاه. البدايه هم الغداتي الحقيقه لما حد بيسالهم بيتذكروا الفرقه دي. كانت فرقه ام كلثوم وفرقه الموسيقى العربيه كانت اساسا. طبعا طبعا. وكان معاهم مين؟ طبعا من البنات برضو اجلال المنيلاوي وسوزان عطيه طبعا. توفيق فريد طبعا. وكان اهتمامه كله بالآلة. ما بتقلش أهمية عن الفرقة, أهم حاجة الآلة زي الفرقة. أنا عايز الاتنين يقدوا للعمل صح. ده بمعنى إيه يا فندم؟ يعني إيه الآلة؟ حب هو يعني بيحاول يوصل المعلومة الموسيقية للمستمع. بحيث المستمع أو المستمع يتذوق يتذوق العمل اللي هو إيه. يعني هو مثلا كان دايما مثلا إيه البياتي, الكرد, المقامات دي اللي هو كان اصلا فارس فيها. ويعني احنا ما ننساش حسين جنيد واشهر اعماله لمحمد عبد المطلب اللي هو انه لح ما بيسألش عليا ابدا تتتي ولا بتشوفه عينيا ابدا تتتي يا ما لبيته وترجيته طب انه يرقش شويه ابدا ابدا. قالش عليا ابدا ولا بتشوف عليا ابدا ما بيسالش عليا ابدا ولا بتشوف عليا ابدا يا ما ناديته وترجيته يا ما ناديته وترجيته انه يرق شويه ابدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا. أول ما عليه بصولي فتنولي عليه وقالولي أول معني بصولي فتنولي عليه وقالوا لي وازاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي وازاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي لا اقدر على بعده ابدا ولا احبش بعده ابدا لا اقدر على بعده ابدا ولا احبش بعده ابدا يا ما ناديته واترجيته يا ما ناديته واترجيته انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا ما بيسالش عليا ابدا ولا بيشوف عليا ابدا يا ما ناديته واترجيته انه يرق شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا كان بينا كلام وحديث وغرب ولا في الحواديت كان بينا كلام وحديث وغرام ولا في الحواديت يتحرم قلبي عليا وانساه لو قال نسيت يتحرم قلبي عليا وانساه لو قال نسيت عمري ما حيرته أبدا ولا غابت سرته أبدا عمري ما حيرته أبدا ولا غابت سرته أبدا يا ما ناديته واترجيته يا ما ناديته واترجيته إنه يرق شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا ما بيسألش عليا أبدا فهنا شوف شوف نخلي عبد المطلب بيغني ازاي ده عبد المطلب بيغني ده بيطرب بيطرب طبعا انا حسين جميل اقدر اخلي عبد المطلب اللي انتوا واخدين فكره عنه ان هو شعب من الدرجه الاولى لا انا هخليه يطربكم والدليل على ذلك يا حبايبي يا مستمعين ان استاذتنا هاله كانت بتغني الاغنيه ومين ما بيحبش يعني ليها ذكرى معايا ذكرى طبعا طبعا يعني حفيدي اول ما خليته يغني غني لعبد المطلب الاغنيه الله الله يعني نعم نعم من كتر ما انا بحبها غناها يعني وانا دايما يا حبايبي لان انا معتمد طبعا مونولوجيست وبقول النكته والمونولوج في اذاعه وتلفزيون اسكندريه ودايما في اي افراح بدعو ليها بغني طبعا ما بيسالش عليا ابدا لاني لا والمطربين الشباب نعم يعني الشباب طبعا طبعا طبعا هنا بقى مسيرته ازاي بدا بقى يسيب بقى ساب اسكندريه بقى سنه 48 وطبعا اشتغل طبعا بقى في الاركان الشعبيه وبدا طبعا يدي اغاني يدي اغاني لمين ده عطى اغاني لمين يا حبايبي ده عطى اغاني لعبد الحليم حافظ غنى له دلوقتي هنقوله لحضراتكم نرجع بقى ايه نسيب الاغاني ونرجع بقى للبرامج والصور الغنائيه الناس اللي غنت في الصور الغنائيه دي لما انتوا حضراتكم هتسمعها تقولوا معقول حسين جنيد عمل شغل لاهل الطرب دول والمغنى زي زي مثلا جزيره السبع بنات ده برنامج غناء جزيره السبع بنات غناء مين كارم محمود وسيد اسماعيل ومحمد انديل اكفان الامير عصمه عبد العليم ومن تاليف محمود اسماعيل الجد واخراج محمود السباع ده عمل برضو سلمى الراعية الصغيرة لغناء مين فايدة كامل عبد الرؤوف اسماعيل اللي هو طبعا اعتزل اللي كان غنى وطني وصبايا واحلامي مع المطربه نجات. كل الناس بيفتكرون ده عبد الحليم، لا ده عبد الرؤوف اسماعيل، ومن تاليف طبعا عبد الفتاح مصطفى واخراج مين؟ محمد توفيق، شعله الحق برضه برنامج غنائي لفاطمه علي ومحمد رشدي، عبد اللطيف التلباني المطربه السكندريه فجر، جلال فكري، ومن تاليف مين؟ محمد علي شكر واخراج محمود سباح، شهامه عربي برضه. هنا بقى مين يا حبايبي؟ لازم كلنا نتذكر شهامه عربي دي معموله عام 1951، ومين مغني فيها؟ لا تتعجبوا، عبد الحليم حافظ وشهرزاد، تاليف عبد الفتاح مصطفى واخراج يوسف الحطاب. برضه تاني عبد الحليم تاني اهو في برنامج غناء اسمه وفاء، وفاء برضو مع شهرزاد، بس تأليف مين؟ مصطفى عبد الرحمن واخراج محمود السباع. حرية برنامج غناء، اغناء مين؟ احلام وابراهيم حمودة وسيد اسماعيل اكفان الامير محي الدين الخضري وعبد الحليم فاروز ومحمد سرور وجمال الدين محمد. ده خليني اسال الاستاذ وجيه، نعم. هل هناك سمات خاصه للملحن الذي يلحن هذه البرامج الغنائيه؟ يعني ازاي الملحن يغني؟ اي ملحن بيعتمد على صوت واحد قدام منه وبيحفظه. دلوقتي دول خمس أصوات ومعبرين عن موقف درامي، ولازم المقام بتاع ده غير المقام بتاع دي غير المقام بتاع وهكذا. يعني متعدد المقامات، وفي نفس الوقت بيشنف أذنة واحنا بنسمع. يعني بننسجم بالصوت بس طبعا بالصوت. كونك ان انت الواد عبد الحليم اللي لسه صغير اللي ما كانش اسمه عبد الحليم حافظ، طب ليش عبد الحليم عبد الحليم شبانة؟ انتوا عارفين ليه يا حبايبي سمى عبد الحليم شبانة؟ أقول لكم، أولا طبعا أخوه اسماعيل شبانة، فمش معقول هيبقى شبانة وشبانة، أدي دي نقطة. النقطة الثانية إن كان في ملحن مشهور وموسيقار اسمه عبد الحليم علي، وعبد الحليم حافظ اسمه عبد الحليم علي. لا ما ينفعش، يبقى لازم عبد الحليم يغير. مين اللي ساعده؟ حبيبنا حافظ عبد الوهاب كان موجود هنا طبعاً. لما وقف قال خلاص اختاروا يعني. وبعدين ده اختاروا مع مين؟ ده حافظ عبد الوهاب ده كان معاه مين؟ ده كان معاه كمال الطويل برضه موظف برضه، ومعاه مين؟ صلاح عبد الصبور وعبد الحليم. فمن هنا طبعا حته المغنى سمات البرنامج الغنائي او الاوبريت. وخلي بالكوا يا حبايبي الاوبريت يختلف عن الصورة الغنائية، يختلف عن البرنامج الغنائي. كونك ان انت يا حسين يا جنيد تمسك كل اعمالك تعملها برامج غنائية، يعني معناها كل البرامج الغنائية اللي اتعملت قبل كده تعتبر يعني اقل. هو على المهم دي سمات ملحن. نعم. انا عندي القدرة التعبيرية بالموسيقى ان انا اعبر على مواقف درامية طبعا، ولون الفنانين اللي معايا خليهم يعبروا عنها. نعم نعم. هل اختياره بقى للمطربين كان بيعتمد على ده؟ يعني مش اي مطرب يغني البرامج الغنائية. ده, ده ده ده يمكن احنا عدينا يمكن اكتر يمكن من 30 صوت. وبعدين ده في كمان اصوات تانية يا حبايبي ما غنتش في البرامج الغنائية، يعني عبد السروج بتاع غريب الدار. الراجل ده يعمل له اقول لك ايه لأحمد السمرة ودنيا الهنا لابراهيم رجب والدنيا امل لمصطفى عبد الرحمن. في الوقت ده اللي كان فيه ملحنين طبعا مليين الجو والساحه، ريال صباط ورؤوف زوني ومحمد قاسم. في ايديا حبيب وخضرة ومية، دنيا الهنا في ايديا حبيب وخضرة ومية، يا فرحتي في دنيتي، يا فرحتي في دنيتي، دنيا الهنا الهنا في ايديا، دنيا الهنا في ايديا حبيب وخضرة ومية، يا فرحتي في دنيتي، دنيا الهنا، دنيا الهنا في ايديا. أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. نشكر في نهايتها الباحث الفني والناقد الفني الأستاذ وجيه ندى، وأشكر مرة تانية لقدوم لنا من الإسكندرية. حتى ألتقي وإياكم السهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد خلف من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.